عمي أوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة؟ عمي أوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة في السودان وغيره مع عدم معرفة هل تصل إلى مسلمين وغير مسلمين؟ نعم، إذا كان الوقف في وجوه البر عن الخير أو قال وقفا لله أو في طعن كما يقول بعض البادية أو في وجوه البر أو في وجوه الخير أو قال وقفا لله إذا سكت يصح في وجوه الخير ولا ما يعطى منه الكافرون والسجان وغير السجان حتى ولو كان فيه غير المسلمين هم لهم أمان بين المسلمين لأنهم تجوزهم الصدقة التطوع الكفار يعطون من الصدقة التطوع كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوا في سبيل الله وان يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتصفوا اليه ان الله يحب المقتدين فاخبر سبحانه لا ينهانا ان نبرهم ونخلط اليهم اذا كانوا ليسوا حربا لنا وهكذا ثبت في الصحيح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها وهي بشرك جاءت اليها في المدينه في وقت الفتن تطلبها مالا فقالت اسماء يا رسول الله ما ترى في ذلك فقال صليها فامرها ان تصل امها الى المشركه ونقول ان صله المشرك بالمال من تطوع به ان كان ليس حربا لنا المستعمل والمعاهد والذمي ونحو ذلك لا باس انما نريدها عنه ولا يجد ولا يصلح اذا كان حربا لنا لكن بيننا وبينهم الحرب وعدم الامان وعدم العهد قال في الولايات لا قليل ولا كثير اما الصدقه على الفقراء والمساكين الذين لا حرج بيننا وبينهم فلا حرج في ذلك من غير الزكاه اما الزكاه فلا تقبل المسلمين عند ظهور اهل العلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.